فقد البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة. لا تدرني والننسى من الجاي الفتنة وإطلاق البصر والفرج ولا يلزمني والننسى بالسوسة النائفة يزني الفرج في تبع الشهوات من أعظم أسباب العطب والعادة في الدنيا والآخرة. هذه أعدب القلب السدوني تتعدى في جهنم يوم القيامة، نسأل الله العافية من ذلك. وأخبر عز وجل يخبر أخصدي ربي سبحانه أنه يخابر فيما يسمعه الناس، هاتي نسمع ربي إنا إلا في القلوب النون وإنني إلا أمر في القلوب نسم، وأنه لا يخفى عليه خافية. وفي ذلك تحذير المؤمن من ركوب محرم الله الذي معناه أخصغ أن أنشتر بين إصحر مصدي ربي وليعرض عما شرع الله له وليعرض عما شرع الله له، وتذكير لما له بأن الله سبحانه يراه في سن فكم التمن سيدي ربي غير أدغار ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها. اسم ربي رفع من حلم تنيخان كما قال تعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اسم ربي أشر انفط الديس في الكور في الناي اسم ابن يخل من دين. وقال تعالى وما تكون في شأني وما سلو منه من قرآني ولا تعمل من عملي إلا كنا عليكم شهودا يتفيدون فيه إنه انفجر بكل ما يتسرم هات على مخصوصات السرم أن يخمد بيتسرم. فالواجب على العبد أن يحذر ربه، الواجب خدمة مخدوم ومسلم ذموما هذه قدس جربي وأن يستحي منه يستحي يحسن سجربي من أن يراه على معصية تحسن معنا كريني سجربي المعصية دخلتينها أو يفقده عن طاعته التي أوجب عليه. يخصف الكنية في ربي دي اللي يخصف إنه كين بيسافق دي اللي يخصف إنه يهتم بسرياس. ثم قال سبحانه قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الناس في ربي عندي اني اسمتي مؤمنين هذا درمتي وانا نسمت احسن في الفرج نسمت اتنوريني وجان ولتني بصر وجان. فامر المؤمنات بغض البصر يمر اسمت في ربي تتمين هذا درمتي وانا نسمت وحفظ الفرج في الفرج نسمت. فما امر المؤمنات بذلك صيانة لهن من اسباب الفتنة يمر المؤمن كذلك أفدد عقل الفتنة وتحرضا لهن على أسباب العفة والسلامة أفدد تنبرد السلامة بهنة السيانس. قال الله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود ما يبدي قال معنى ما ظهر منها يعني بذلك ما ظهر من اللباس معنى الحواج داري دارسه في الأخرى. فإن ذلك معفو عنه ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. ولئن هان يحروني غلام في غيان في القدس في الله أرس متستنع عباد الله هاته يخصى يحروني حلنا دي لنا قلسو لشان خلاص قدو حاجية في الله. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين فهو محمول على حال النساء قبل أن نزل آية الحجاب. معنى ما ظهر منها أقمود فاسم إنك معناه تناقص الله وكان يزد ربي الحجاب هي ثلاثنا. وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليه أن ستر الجميع اللي يجدك سلية الحجاب يوم ربي في اثنين دخل ندخل فيه كما سبق في الآية الكريمة من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس رد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجاتنا أن يغطن وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. يوم ربي تيتم ممن الدائرة تصغمت هذا قد انتغذوا نسمت الصح نسمت كل شيء ويبدين عينا واحدة صغم ديبت. وقد نبه تعالى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه والتخيبي جان الحق جان المعقول. أشوهان الزن تمتط مجاس الله إلا يسيقنه بفاسم أجاس الله الزن ومن الذي يور معنا ده الشدام ده سيقنه بفاسم والجن اللي ما يتقلب ليه تمتط فاداوت نهضي بارم هاي الدن الزنك وشرب بها تقنوه جلا. أنا أجمل اللي سوى اللي ما زغ نزغ ومعلوم ما يترتب على ظهر الوجه الكفين من الفساد والفتنة أشو ما يدكوا تلك الفساد تفسنكم تفزق نوس. وقد تقدم قوله تعالى وإذا سألتمهن متى أنسلهن من وراء حجاب الدافن في الترمشان الحص ترمشان الحص الحجاب ولم يستثني شيئا وهي آيات محكمة فوجب الأخذ بها والتأويل عليها وحمل ما سواها عليها والحكم فيها عام في نساء النبي وغيرهن لا تثني النبي ولا تنسى الصحابة ولا تثني جنم من بغي. وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك وهو ما ذكره الله سبحانه وفي حق القواعد وتحريم وضعهن إلا في شرطين يعني تم تتوسرت أدرت عرى أقنوش بفصنس خصنس شرط أحدهما كونهن لا يرشن نكحان ورياضة صفنية الجول والثاني عدم تبرز بالزنا والسنة درت سحار وصفنية الجول ولا درت سحار واتمغم قرد عرى أقنوش بفصنس معلوش وما تم تتوسل تبنى عدتا ونغدسل درت سحار خدل الفاقلة هاتين تبنى. وسبق كلام على ذلك وأن لا يكون ذكور حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء هانا على الريح رماتي اثنين هي منسلم هاتي المنسلمين وتبرزهن بالزينة بالزينة معنا سين لهم بالتازول بالدعوة تبنت اثنين. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت أصفان بن المعطل السلمي فذلك عائشة رضي الله عنه سليه الصوت الحسنية مرياس دقنوس وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب فدل ذلك على أن النساء بعد نزول الآيات الحجاب لا يعرفن بسبب تخميرهن وجههن إن معنا قبل قديت نزلايا الحجاب في أثنين دادال صفون ترتسين أوديان ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من توسعي في التبرج غادي انت من بغيتو أثنين شحال يتسوس عند بزاف شحال يتعران شحال يتسحر شحال في التبرج وإبداي المحاسن غادي صدام تيدغ بس انتحلال نامي تعجبتي مشتي السوق خديتي نبن نامي عجبني فاسني وانا الحنا يزوق السوق خديتي نبن نامي عجبتي وانا خاطر نتوسع في سميتو السوق خديتي نبن نامي عجبو ورني السوق خديتي نبن نامي عجبو الزرد السوق خديتي خوفا سوثمين اي الناس عجبت السوق لي السبب افتني تسلم ام يجمع الديد فرجة فرجة فرجة فرجة الصغر وإذ باي المحاسين فوجب سد الفرايا معناه يواجب غيثنا غداكم قلنا يداكم وين في فيه نالا بغبي كلبنا وحسن الوسائل المفضية الفساد الوسائل نالا غيوش الفساد الفاحشة بخص الفساد وغخصة وظهور الفواحش ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال والنساء ما يبيقان بغاكم الخسارة خطارت معنا الديلة التغيمة والياس تتريجين فيه سخسميتني يعني بناد ما في قيمة 320 سخسميتني هاتي على المسفر بين الستين وسفرهن بهن من دون محرمين اسمه رسري او دل اللي اسمه فدرتنا وديان خسمشي الله ورياز نودي الله ورياز انه يخاطر انه يسوي ستر ماشي معنا ادين انسان يسران ينظم تني دو هات لن يسران لا وانه يسخسر التامي رياز ورديوثين قراس انه تنتو تسم ادرسم او في ناس ادرسم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه السفر تدخل مجتمعاً ذو الناس جلسة نجي دمنا سبان سنغد ديماس نغد عمين سنغد خالين سنغد ممين سنغد ولا يخلون رجل بامرأة الا ومعهما ذو محرم ان شادوا الابتغام او ذيان بياتهم تدخل مش الا غرس سان المحارم نسمعنا شيء دمنا سداغ الناس حرمتي في يوم تيري لي ساعات الغيرة وما عاد لا ندغي في ميزار إيما ساق ونغد منيس نغد النغرس بحتى قوينا وغرس أقول الغرض. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أدي قيموا رياسن تطيري بنتينس رياسن الشيطان والسراط أرستي تزيان أرستي تقدم زليخة مقارد خاطر أرستي تزيان بغيثن تطيري مقاري خاطر أرستي سيدنا يوسف يعني أتني تحرش الشيطان أتني جمع افرق راسي. وقال صلى الله عليه وسلم على 60 شتان اختار من الفرصه هات الكنيان يا وجان هات ولو ما كنيان ناين هات كذا مر من استكت يد تفت بلا يسد. فقال صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون زوجان او دم حرمي يعني حرم دين شان ورياز كانت الدار فرن ورياز سيري بسنتوت ابدا. رواه مسلم في صحيحه فاتقوا الله ايها المسلمون واتقى سيدي ربي اي مسلم اتي مسلمين مغرايا وناي مازيغ سيدي ربي وغلا صبر بن سيدي ربي والسواس يقضون من جهنم وخذوا على ايدي نسائكم تخدم في اثنين النوم في ناس من الدرعات خشبنت تحاصر في مخت المغربون تحاصر من خت المواسين خرام الدنسي وغرام الدنسي ناكل الفضايح خرونا يدات مثلا اتدون في قنبة الدغم الزوج ما يتسدي عبد المالش الفلين في قوة الصداغي عران ما كيف استرمش ما شرف دي حتام هنا ونقصي ومنعهن مما حرم الله عليهن من الشفور عن غفشنت هذا التعرمت والطاب الرجل يظهر المحاسين الدور سبهر من الزين لسنتي السباب والتشبه بأعداء الله أتشبه أن تغفوا لسنت سترونيين تدين ومن تشبه بهن واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن ونغو ثلاث نطوتي تعلم نغد الليس نغد تماس هاتيني يامو يتشنطوا ومتجر معصيت في الإثم وتعرض لغضب الله جزء نغفوا لسنتي الغضب السدور بالعقاب عفان الله وإياكم من شر ذلك نغوث نتوت لا تربت قران هاتي بصفوت في مدرسة صغن تفاغني وين صغن تبوز جان في الصغدق ميدك وانشا يلا هاي في السروى الناس هاتي الفضيحة النام هنبال في ريش عن الياج وهاتي نوث ما إنا غمار يسر اللي كل ما يرج للغيران في الرمس هاتي دية إنا ومن أعظم الواجبات تحضير الرجال من خلوة ذي النساء ميدي جانك الواجبات معنا تحذير الرجال من خلوة بالنساء الاسم ادور تغيمان تثنين الناس نحرمن الناس نحرمن تنتولن والدخول على جنة ادور خشم السدروين نهر النورياز والسفر دي جنة نغيو شتام تتو سفريس امو تخف الدنيا وثوث من الهن تنسمون تسنت الحج هاتي حرمن النار لجنين حرامي لان ذلك من وسائل الفتنة والفساد نغيس سافر سفين غير سمراكس نغد مراكس سفين غير نغد سمكناس نغد سماني يسافر سنتوت النوري جين ونوري جين تنتوت مس ولا تغيط مس ولا منس ولا شيء. وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تنفسد عديد سنتا تدرع على الجن النساء انه النبي ولدي فريق شان الفتنة خاطر ايدي سنمت اثنين رق لي. وقال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوة خطيرة نسان الدنيا تحلو تحلو تزيساو وإن الله مستخلفكم فيها عن سيدي ربي تنيكم دخولة مجدود من بيكس فيها فناظر كيف تعملون عند السوء سيدي ربي متر ما تسكن إذا اتقم سيدي ربي مدلا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء سبت يغفوني الدنيا تسمع الدنيا تبين يغفوني استثمين هاتين شقانت فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء مسكوا هرش ربي يدين معنا استثمين. وقال عليه الصلاة والسلام رب كسية في الدنيا عارية في الآخرة أشعار انتم توتي في تسان تسيح ريج الدنيا ولا إنه لخرات عراج الحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار صنفان من أهل النار لم أره نرد نساء كسية عارية مائلة مميلات رؤوسهن كاسمنة البخت المائلة من أين لو من بصر أسلام سلا وعن بلا جهنم وفتنا ما يغنكين وإن يكاتن بن سبول مدبوه تان وإن يتظلم من بنات مكاتن تتنين تسامع الران عطن تنسل تساوي ولا انك تعرى أم تفلس ويات عبانا وعبانا وارتبيها خرفين ويات عبانا وعبانا فغن يفدنس إما مين يجيب معنا فغنا سيفدن دي غالو ندغف هاتين وتسياطو نغتسش عن النيلو قال يتهارنا إلا الدواس نغتسش عن الحوايج إني أمان أردك وتظهروا إنا إلا الدواس كذلك كاسيات عاريات السان فرسينت نائلات مميلات فرغم تخفضر ابن سيدي ربي أرسراغم السباب أرسراغم فريزين أرسراغم توس من يضمين رؤوسهن كاسمية تخفضنا إلى ينفي غفاو من سنت أم الغندق من اللي سنت تعويين أما استعطل وتموت من واد وتموت من واد إلا أن تموت أرتغف إلا أن تموت من زيرني معنى أمو الغلن غلن سنت سنت تهيم هاتين سنت تنزغور الليل يعني تعريم بنوريوين وده وده ده يغفط ده الشري تموت مصافي نوع من اللي لا يدخل الجنة همو بعمل يكفلش أمتت عران هل الجنتور تامو قلت لي ولا يزيدنا ريحها ولو دمتاو لا وثمتاو الريح تاو ضدن سنتاك ورجال بأيديهن النسيات كادن بالبقى يضربوا به الناس وهذا تحذيب شديد من التبرج والصفور بمعنى أيدي كان يعني تحذير إشقان معنى إتتمين ما يتعران ولبسوا الرقيق والقصير ما يملسنا إنا يسديد من غير الزول من ثياب والميل عن الحق عن الحق والعصة أردتوا الشهوات تاري أستيفي النين يفكرتك ما يفكر وإملة الناس إلى الباطل أرد فراغ القلوب من السبب وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم أشكوها نرياز معناه تدوب لما هي ناس في ربط في غير سمطوط يعني تسحر تحلو تعريد سلوء يوهد قدس المسيق ميدين فيهم وواعد اللي من فعل ذلك بحرمان دخول الجنة ويقضى يسمتوت اثنين عران ورميت اسم بيجنت نسأل الله العافية من ذلك. ومن أعظم الفساد ما إذا قلنا الفساد بغى خطر تشبه كثير من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههن في لبس القصير من ثياب يعني أي تبدين بغي يعني أتشبههن المسلمين سترولين تدايين أرسنت الحوايج الزم فغنفاد ننسنت فغنتين شانسنت فغنغارون يتوزر ويبدأ الشعور من المحاسين لا تمشابيغ تسوفختي بوات الدور السري سنقي ومشت الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق أثير اللي غورونا ودير بيروات يمزان شميزة تختي مزانين يعني في شرات اللي خطر النغ دقية النغ من دي النغ وكم خلفان دي النغ المعلمين شانت المعلمتين شانت دكت فغلنا يا هرّا وعلى طريقة أهل الكفر والفسق ووصل الشعر النذير يتزايد من الزر مش مش اللي اختشار انت يتعطى يتزايد من فيق الزعو تشتاتين شان يخراق تشع أفاد أسين انت هاتي بوليس والزر والبس الرؤوس الصناعية المسمى الباروكة اللي انتدغ دغي في الدستة غلشت مدينين يعني غفن والزر دين زي السوق دغي تجاي غفنش وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من يتشبه سودين هاتيني يدكسن يتشبه سيوم هاتيني يدكسن ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة تشب عارية يتمتت معناني وتسيوتها من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياة عن الدين سيدي بردانس عن الحياة ورني في الواجب الحذر من ذلك غاية الحذر معنى بدأت حضن تثمين النون شرتين النون يأتي ريزن أديت اسم الوقت المدرسة 16 تنبير ونغوت اللي كان تربات يسكرا في الحجاب إحلان يصفت في المدرسة وما يدف سفد انتشرة النون امطر بقرى معنى امي غدغ من النسيار كل شيء عراء عندي النغول اللي شلنا ولا شنفلت ولا كنصيا ومنع النساء منه الشدة في ذلك لان عاقبته اخيمة اشكوها النتيجة ستتحلي وفساد عظيم ولا يجوز التساؤل في ذلك مع البنات الصغار او التشرات في الزمين اداس انت تعلم الحجاب افت النميرنت لان تربيتهن عليه يفضي الى اعتيادهن له البيت النميرنت يحلو غرسنت السرن اللي انت اللي خاطرنت هاترنت تقبل قرص النور هتحفلت من السفو يوارفني وكراهيتهن لما سواه اذا كبرنا الدخلت انت اشبس انت الحجاب فيقع بذلك الفساد المحذور والفتنة المخوفة معنى الدير المحجب عن الفتنة بالفساد الداد التي وقع فيها الكثيرات من النساء فاتقوا الله عباد الله تقوت في درب يا عباد الله واحذروا ما حرم الله كنت في المحرمات ومن اكبر المحرمات يعني التبرج تعرية النساء دي حداث ما قد شمام دي شرشيب انت ما يكون لك الفضح وتعاونوا على البر والتقوى تعاونت معاون مهلاك نشفوا لنا إخلان وتوصوا بالخطي والصبر عليه واعلموا أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك عن سيدي ربي يسلك الاستقصاء سليمان النون غسلام النون شرفين النون دي استماتون دي تثمين النون اسم تتحضان اسم حزبن تس الظلام تس الظلام تمده ومجازيكم عن أعمالكم هذه سلكم يجازى أخبر أعمال النون وليس إنسان الحال شيح لن يفتن وليس إنسان خان يفتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه وهو سبحانه مع الصابرين ومع المتقين المحسنين أديت في الصابرين في المتقين في المحسنين وقلوا سيدي ربي فاصبروا وصابروا واتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا ريب أن الواجب أيا يتعطى أيا يتمرغى أيا يتحلد أيا يداد سايم هون أيا مغران أيا يزيان أيا يتحاق أيا يسقر أيا يتخمان أما يكون لك نمازغ أما يكون لك نمازغ مقرأوا سيدي ربي ولا صبروا سيدي ربي حسبتي اثنين نون أتي اثنين حسبتي اغفوا النون حسبتي اغفوا النون ولا ريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاء والعلماء ورؤساء وأعضاء الهيئات أكبر من الواجب على غيرهم إلا ما معنى خطر قبيلة بخصة التمر في حجاب والخطر عليهم ما سدوا الفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة الضيف السيني خطر متمزير ترتمر في المنكر هاتي الفضح في النار ليس إنكار المنكر خاصا بهم بل واجب على جميع المسلمين المنكر يخصد غفص المعاون كل شيء ما يدكو هنا مسلم ولا سيما عيانهم وكبراءهم لا سيما خطر بجمع تقفلت وبالأخص أولياء النساء دويننا هنا أولياء في اثنين إلي سننسن ديت ماتسن ديت بانسن وازواجهن إنكاروا هذا المنكر إنكاروا هذا المنكر والغلبة فيه والشدة على من تساهل في ذلك أو في القرشد اللي شيته تفتنت غيريا سنسدة تجمش النار يخصاد يتصيد يعني تأمر بس الحزام لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء ويهدينا ونسانا إلى السواء السبيل يستغل تهدر بصبر ابن إحلام يسمى تقول الفنتي إن شاء الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يخذون سنته ويهتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون إن يوم سيدي إنه النبي صلى الله عليه وسلم من يقول لش أنا نبي لنغر الصحابة النفس بقى الناس منا الناس منا غل دل ورونسن ورونسن زرين أبقينا أرتمينا إنه السلام أثرنا إنه سأسنا اليوم نفسي في ربي ويفعلنا ما له المارون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهد قلنا خصفوت سهتا مؤمن ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن والذي في جاهد سيلسنسنا قلبنس وليس وراء ذلك من الإيمان حبته خردان ولو لتغير المنكر هاته الغسس الإيمان وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح الحكم في خطر النار ويقمع بهم الفساد وينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تغير يدغسل الشريط أدعو النصر لا يدغ الحجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي ربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تبس سيد ربي أي مؤمنة المؤمنين لفت جنس المفلحين. سفلح الشريف الدار السم زوارو من صافر 1417 شهر 96 أبو يونس إبراهيم بن حمو برياز يعني اسمه فيه إبراهيم وحمو من نيت برياز يقاشلين الدولي في نغير دائرات بومال عملت ورزازات غسر الدار هذا الهدي تيدون تنهدير أي مسير تمزغين من إجلان يتفرج لمن النون يتفرج لمن النون حضوة لمن النون حضوة التوحيد حضوة الظلاء حضوة الصيام حضوة الحجاب هان كل ما يذكر حجاب انت مطوط نسمعناها تولي حجيب الدينس هان الدينس في الخطر وهذا يهدو ربي يهدوك مصابريد من النبي صلى الله عليه وسلم رلد العقل النون رلد الدين زيان تخدم العقل النون هات المصلحة النونية هات منفع النونية دون التنير هات النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عن النصيحة الدار ورعاون التنيت في سبيل الله أتي قبل سيدي ربي تراسي سيدي ربي هذه التجميزة المقبول يهديكم صابريد من إحلال يوافق القلوب النون أطبقهم أين من السلام هات العلم هات طبيق التجان أشكو ما يدي سنق الدين منسل من معنى وإلا ما يفسد معنى وما الدين الحمد لله إلا أربعة المسائل أيدي سخسر الدين منسل من نمسل تام زوارت وردا تطبقنا النسل لمسال تسناس دسرنا النور السن لمسال تسرات وردا تعلمنا النور السن لمسال تسربعة دات حصر ندنه تعلمنا النور السن قيمة الجنجو هلا ادغي الشريف الداغ ونجا كل سلمان معنا جريس التثمين يخصى ادزار السلدين شون هاي الدين تيني هاي الدين نرضي النبي داون النا إنا إلا نقل القرآن بحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وما إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله لغين في السلسة الثالثة والمغرب الحمد لله رب العالمين من إبارات الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين ثم الشري الدار نجل ساول في الوجوب الحجاب نتوتمين الوجوب في الاسم أتحجب نتوتمين اسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس الدار إن شاء الله بفصول في الحجاب الصفور الحجاب هاتين السمت الصفور معنى أعراء تنكتب تعرمي غفرش لك من يزن أيضان الصفور دو عراء تاب الريف لا أدي داس دها سبهر الزن وصير يزن مهديان تاب الريف الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فلا يخفى على كل من له معرفة نعمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرز كثير من النساء وصفورهن وعدم تحجبهن من الرجال او ديان معنا ورسخ فيه زمان داق المصيبة الضغناء الدين في اثنين من يتعرام داق مريزين وذات دان تغفاهم سنت وفاتين شان سنت ولا يفاسين سنت وصفورهن وعدم تحجبهن وضبط حجاب منه لك التوفيهن من الرجال وإبدال الكثير من زينتهن الدعب الشتاك أحلام أنت تصدهم إليزين التي حرم الله عليهن إبداءها وصوص عن غصن سيدي ربي أدي الصدهم فإن إليزين ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة ودسك شك معنا تم تطهر الحجاب من الدال مغفلس هاتين دا السريع المنكر خطر ياتي العصيت فخطر ومن اعظم حلول العقوبات ونزول النقمات تا ايضا معنى اعرض دغت اثنين ايضا السبب معنى الدغت الغذيب الزربي بسنت العقوبات في خطرين جيت في نقمات في خطرين لما ترتب على التبرز السفر من ظهور الفواحش أشواد دايت عرف نطط هذي السن الزن هذي السن الشباب هاتي نبدأ بالنغة تبايسين نور حليم وارتكاب الجرائم هذي نزلهم يعني الفضايح وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد يقلل الحياء يريد يقلل في اثنين يقلل الشباب يجيز الفساد لا سيما لقص دغم في مغربين دي حداث هذه تصحر في اثنين دون سحداث هم سبب النوليوين هم من جان الفاسقين هم على كل حال هاتي المصباحين اتقوا الله أيها المسلمين وني جنمون في المعنى اتقى في دور الدين يحجبتهم تطنس نغي حجب الليس نغي دائما كلان داون حسام سخلاص يخصد تحجب هاو إنه نود حجاب التطنين سن نغتصر راتي نسن نغدس ماتسن نغتكدا إغلان تدوي فاسن نسن هاتي إن غايدي قال معنا ورغرس من نفس الموتن ورغرس يد وصل نفسه بدان إن غايدي قال الديوت النين وألزمهن بالتحزوب سيساتا سنت الحجاب في الدرع تحضون اثنين تهاتي اثنين سقانت والتستور هاتستان تغفون نسنت واحذروا غضب الله سبحانه. أشكو أنا عرّم في القطة بالغضب من سيدي ربي عيننا وعظم عقوباته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشكونا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس يبرا أو المنكر فلم يغيروه مدنا الدين المنكر فرس أرداف تغير أوشك الله أن يعمهم بعقابه. عاتيني حضار ربي أتنقى وسيان العذاب خطر من غسنر التاسي أردغون سدين في. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم يعني خفودين لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعصب بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الناس نعلقين عن سيدي ربي يدين خفيف من سيدنا داود عليه السلام ذات سيدنا عيسى على ما يتخذت مني المنكر وردت تغيير أرتع الدم حدود سيدي ربي وردت أمر مش معروف ولا نعمس المنكر أرسل المنكر لديس ما كانوا يفعلون. هنا عرنت اثنين هات المنكر أي النار كل ما تتمتت باللسان لمن سوي يخصات بيغفنس أتفر النين يريثني جان أجنبني. وفي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية قال والذي نفسي بيده لتمرن بالمعروف ولا تهن عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولتأثرهن على الحق إطراء أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وحق ربنا يدي خلقا تامر مسلم مسلم معروف نعم خف المنكر تامزم توت مخفوفوس مصفاها دولنا جلال الغش ريحلين دفاسدين يعني جبر مثل معنى تجينا في الدعاء دغل في الحق أو لا يضيب من الله وبيقولوا دعضيكم على بعض مغيزار بديل بغض دوسر إجلاتهم أرض دايت حب يوضينا وديان ومن بعد ذلك شيء يلعنكم الله كما على عن بني إسرائيل. هتقول لما يدكوا يان السباب لما يدكوا يان الفحوصة هتعرم من تتيتيان أشواف الدين اللي ما يدو حبا بشان من تتوريني هذه فتحب التنطط ولا تتذف التنميذ لا سيما أديت مزيد حوت جيت تفرحت ما إذا كنت تفرحت ما أنا غريت عطا يبدو يسوى والد ده تصب سافة إذا كنت تفرحت نفرش ما تسوى الفوال ورحلين أتنى غير عيد شقاء لن تنطط هنا شقاء أنه قال امرأ منكم منكر فيغيره بيده فإن مستطع فبلسانه فإن مستجف بقدير وذلك أضعف الإيمان. ده تغير تثمين بيز معنا يدلنا يتهدار مسلمية للتنية الفضايحة للتنية أين خلف الشريعة معنا الدور الشر الفحوصة معنا أشل بسر اللي هاتي المقدمة في المعصية إنا أنتم تتغلي فرسل تتحسن تتهدار تتفرح أشوالي النتفاء هاتي الفسقة إنا هنسلي من الغرس اللي أو تنسي الله هاتي حضرة بالدنيا من يبردنش نمر يشد عياد من ردي تمرت حلوت وفي. وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحذيب النساء والفنهن البيوت يمرق في دور الدين القرآن الكريم مش زي منسلم الدم تيني يمر في دور الدين في حجاب تثنين أتقني مستدر وين فنت إليه ند السر انت وير السر بهم قني انت تثنين استدر وين فنت أعوذ مستفرت معنا مش لا بالدم وفوق لا بالدم الحجاب. واحذر من تبرز والخضوع يعني إن هياغ الإسلام يتبر ما يبقى التبرز معنا أتصدهر الزين سيريزن والخضوع بالقول الرجال أتسوال سنووال يرتب نحلان يريزن شو أنا والنغ يرتب نحلان هتسقاط هديت هي سيريزن برجال صيانة لهن عن الفساد أشكو هذا الدولة تبرس من تطبع وذا تحجب هاتي جزء تسعر ذرف في الخطر وتحذيرا لهن من أسباب الفتنة. فقال تعالى يا نساء النبي يصف ربي يا نساء النبي يصف اثنين النبي يستنك أحدين من النساء هاتلك من تفهم تنفثين إن اتقيتنا استقمت بربي سبحانه هاتفهم تقصيفين فلا تخضعنا في القول هذه السوال سوال الإحلام يرتبن إيريزم فيطمع الذي في قلبه مرض وعن ودغ الله إلا المرضي القلب سيري ديكس الفاسي أقول اسمته أديس غيثم تطول يضمع وقلنا قولا معروفا كن انت والي احلام يزور من يزن صافي وقلنا في بيوتي كنا معنى نجيس قدسة الدرس في الله ورياز في دفور اللي خلما دسني دواهات ورلية رأت سبت والا فدست عشبتي ورياز لا ينسى فور اللي وأدرت سبدي بهدف ماني سبدان غدماني سبدان غدمان في غول أولفريخ وقلنا في بيوتي كنا ولا تتقين صدر وينوت ولا تبرز ما تبرز الجاهلية الأولى هذا تعرمت في اللي عرمت تعرف اللي اختر زورا إلا نهدق في اللي هدفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة يسرم في حجة بعد دام زوره هذا تظلمت وانت ستظلمت وآتي الزكاة معناها لا يدغ معناها سما يديت بدس الحزام معناها تنو الحجيب هات الغرس انظلت ولا سنزكى الحجاب دم زواره واقم الصلاة وآتي الزكاة واطيع الله ورسوله تضع مصدير بابن يدي نهى نهى سبحانه في هذه الآية عشر حميس من هاسد ربي بالله في الدار في اثنين من الرسول صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين وهم من خير النساء يتنفقوا اثنين العالم واطهرهن عن الخضع بالقول الرجال اشكون يتنفقوا بس سديد وطوالي بس تهيان في رسن وهو تليين من القول وترقيقه التهييد اوال السلسل العبراي حلانة سديد توال هو انا الوزة في السندس بلا لإلا يطمع فيهن من في قلبه مرض أفدس نتولي تضمع إنه إلا المرض من الشهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك أشوال وزد اسمي سكران غصية تتوال النفى فيها التري وأمر بلزومهن البيوت النفق يستدر والنونت ونهاهن عن تبرز الجاهلية هاني نمشي الضغط جاني قبيل الضغط من الصحاب غدا يتعطى داي الدرس داي كما يكون لك انا مراجي انا وحبيب بيكاني ما زيغ نشان وزيان ملوز ما يكون لك دوني في ما زيغ هان تلت من اسمي بات خجاب انت هاتوني اللي فرحت اينا ونهن عن تبرز الجاهلية وهو يظهر الزينة والمحاسن كالرأس يبقى معنى التبرز معنى قدس بهار في الطوت دار ميروفين اي دار بشتاك وحلان في انسان استداري ننس لفاس من سيغمان دوال الزار كالرأس والوجه والعنق مقدا يهرب النس والصدر اما اللي غزمان في اللي غزمان في اللي غزمان في اللي غزمان اللي غزمان اللي غزمان اللي غزمان اللي غزمان وابن دوري عران معنا يدمر من ستة ثلاثة عراد يدمر من فوق هالشور يكون ووجه العنق ذو قمو اشوات اقمو يلزل في الطريق والصفق اقمو هالشور يدي والصدر والذراع ذو دمر اشوان يدمر في لبس الفتنة ممارسة من كم الزانين لبس الفتنة الشباب ذو رزمين الزان والعرين والذراع ذو غالي من سنت ذو فاس وتبوشة ونحو ذلك من زينة لنا في ذلك من فساد عظيم شراتنا إما إلا بسان الفساد العظيم خطر والفتنة الكبيرة وتحرك قلوب الرجال هدتش مشتري قلوب الرجال في فاحشة إلى تعاطي أسباب الزنا أدت الغنيمة ونسمع تفضح دينا يوم أرين شدغ يدنا أدت شفغا شدغ شتفرح تخليت مزي يجيب يسوى وال عن الشباب هاتين أرطيغنا مشوش نسم وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين يسمي بالهرب بفوت من نبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن، معناها تجنت المصلحات جنت المؤمنين إن عدن تربي أغلى طهرتهن فغيرهن أولى، وتدعي من نور وفوت من نبي رجال أولى بتحذير الإنكار خصات نتين حذر من هوتين من شرغيب سنت هذا صار تفعل الدفريزين ولدى فر الدفريزين مش الله يبرد نتكا تفرمي وزن خصات تفين وخاف عليهن من سبب الفتنة عصم الله وإياكم من مذلة الفتن، هذا يحفظ ربي يحفظون من مذلة الفتن ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن، قول سبحانه وتعالى عن الحكم الغياب من ند الددو وأقم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، اللي إذا سنتي مرس الحجاب أي إذا سنتي منا الظلين في الزكاة أتضع مصدر بالنبي، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي وغيرهن السرن بالساق تغيث اثنين بالأحكام تغيث يعني الحجاب الظلين الزكاة تطاعت مربي النبي السرن بالساق ما يبقين تنطط، وقال عز وجل وما يريد نخلص سنة يجن فيت من سن جنة هاتنا الحفة إنا هاتنا الغرف من فات الموت، وإذا سألتمهن ما تعمسلهن من وراء حجاب أبيت لما تترمشان الحاشي في اثنين ثلاثة سنتي معنا يقولنا كمرتيني تدوي لي الخامية الجراوتي نغطيها الحجاب نغطيها خيراون أتم في فش مستبش متمتوت يعني الدور النوريال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني تمتوت الدور بسقساب ناد النوريال أبو ترهم تمتوت في فلوس سولة ستاني فخصين ستاني غيسيت ونس هاتوري لي الدور ترهم في فلوس أرغسي شسو عاد خلني هاد اسم السلامة عاد سولن عاد مسدة ما توهو، فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجود تحجب النساء عن الرجال، أنا أول درس في ربي عافية لايت من نبي وجبل الحجاب خصوص من آية تاتني رجل وتسترهن منهم من يكون لشان الرجال خصتم تتسر، وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية أن تحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، الحجاب ده يتسهل القلوب من رجل وين تتنين يشد غونية دميغ والجن ده يتوري بلاد انت هم تتوري الناي هاته ده استعجاب تتيني الرجال النساء وابعد عن الفحشة واسبابها، شو عن الحجاب ده استعراق الفحشة باسبابه، واشار سبحانه الى ان السفر وعدم تحجب خبات ونجسة، هن تمطط التعران هتنا غيبوان خبات النجاسة يرفضيح في الحسومة إذن إذا كجان العار، وأن التحجب طهرة وسلامة عن الحجاب الطهرات السلامة أي بزاب، فيا معشر المسلمين أو الناس يمنع الناس من المسلمين بزا تأدبوا بتأديب الله تبعث أدب سيدي ربي وتكلوا أمر الله، وألزموا نساءكم اسبوع يلدكم حسبت اثنين مني بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النشا فداد الجنة الفاحشة عن اثنين قلوب سنتاتهم، النبي صدي ربي ونساء يا ايها النبي قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن، إني أسمي يا رسول الله إني أسمي بوتت منك تشرتينك ونساء المؤمنين تتمن نمومن أداد رمتيت حريين سنت خصوف مار من سنت الدور يظهروالو من جلابيبهن، ذلك أدنان يعرف ما فلا يدين فدي سنن بنسبة حجب يدي سجب هذا دي سجر معه ذلك لبس سوالا وديان، وكان الله غفورا رحيما أنا ربي غفور رحيم أي بزا وإن يفرين لا لن تغفى سغفر شيء دير الدين تحشبير في الناس تعرقوا ريسن أدر السبهار الزينيس في النبي السحلان خصور يزيس، والجلابيب جمعوا جلباب وهو ما تضمه المرأة على راسها للتحجب وتستر به، معنى الجلابيب معنى عم تحريف تحريف هات سنتيس، أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإبناء جلابيبهن على محاسنهن شكون ما ياكل له يدي حلا من تمطوط الناس يقلي لي الجمر لي لي الفرد الى بفاس نسبي في انسان شد ما اكل وقت حلا من الشعور الوجهي دو الشر نفتى ذلك وغير ذلك حتى يعرفنا بالعفة فلا يفتتنا عفادي سن بمعنى اسجان توتمين يتمرني حلان يحجبل وليس انتبهني عوديان ولا يفتن غيرهن فدر تفتن غير الغير مسلم في ريزم فيزوجن عودي غدر ابي سخسر توتمين يبني قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجنا من بيوتهن يوم رديت اثنين يومين الدايف سغنت الشان الحاجة صبراء معنى ميلا بالدايف سغنت في حاجة ان يغطينا وجوههن هذا ينفق ما نسنت من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدينا ويسجلنا عينا ويبدينا عينا واحدة صفغة تغيرت تقضي السين تبرد صفي. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة الثماني عن قول الله عز وجل يدهين عن المنزل بيدهن ما يدهن معنا سمعنا قال فقد طوشه ورسه وابرز عينه اليسرى الناس معنا ما يدهن يدهن عن المنزل بيدهن الدين تغفون نسمت يقوم نسمت كل شيء الصفق يتطر السي وبرد. ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم يخبر سيدي ربي بالغفور الرحيم إذا عما سلف من تقصير معنى اللي غاكون عراد واللي غاكون عراد تثمين مختصرتين مختصمين نريد وتبنى اللي غاكون عراد واللي غاكون عراد حداس يخصى أدتو بنتي سيدي ربي غفرة سنت ربي وتخبر منه سبحانه. وقال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرثن نكاحا فليس على الناس نحن بما في يدهن غير متبرجات بزينة وأن يستحفظن خير لهن والله سميع عليم. إن يوم سيدي ربي تيتمين معناه في خاطرين داغي يفريت تخلا ورداد يتاولني خاطر لا يرسلنا نكاحا معناه ولياد ولينا دياول فليس على الناس نحن يضعنا ثيابهن غير متبرجات بزينة معناه مخافي تصف غنطاتيت من غتساب بيت يتم غرطة وستات معلش ولأن الدور تصبهار أي داغي حرم وأن يستعففنا خير لهم وأن يمسدين فكفر سنقى في السريف والله سميع عليم. يخبر سبحانه أن القواعد من النساء ما هي القواعد معنا في مغارن في السريف لا يرجون نتحا نور يدورين أدوه لتزريد تدخل لا جناح عليهن أن أضر ثيابهن عن وجههن وأيديهن مقافة الصفغ معنا أقمون سيد منس بفاسن سميت السري بسيد اللي مدسد معه فيان شل بسر اللي إذا كنا غير متبرجات بزينة ولأن مسلات زول في المسوات في انشدات في الحنات في مقارد خاطر هاته يخصات في كل شيء فعلنا بذلك أن المتبرجة بزينة ليس لها أن تضع فيضها عن وشينها أن كنا يسخر كنا يتهيان يغزمس هاته المعنى صوت بعض الرزم يعطي خصاءة بلاق منش بكل شيء ويدنها وغير ذلك من زينتها تبتي خرصين من زيان بلا الزاب بكل شيء بلا فربيس وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجيزا مقارفة مغارة توسط سنوي سدة السحار هاتي سدة السنسيريزم الشوهات متين دينيا إلا غير سنة السغل دوتين معنا أنت أمسك تخاطري هاتي لنا وفي خطر دور اثنان سنزين ابن عيش الله لأن كل ساقطة فيها لها ناقطة كل ما تلحى سيدر نساء إنما تتسي ولأن تبرز يصبح الفتنة أسوها ما عرى نزين تمطط هذه التوى الفتنة دير متبرزة دا تستنوه متاس لا يستني وهات عشب غاسمين نفس لي غات لباس وغرى وغرت الشيطان ولو كانت عجوزا مقارف السير سنايت لا سنايت سحر عافين يخصات بلغ جزات السر فيكون فكيف يكون محارب الشابة يعتبر بخير خبر بيه بسوال وانا مسيات نظام في صحانها من السردون تحلو يجيب يسوال الدول تشتري غزل فات لفدخ بينا فكيف يكون الحال دي الشابة الجميلة اذا تبرجت تعرين في صحان الدول تبرج دي الصفاء يغاروا من الصفغ دي دار من الصفغ دي من الدم هاتين العشبين النار لست أن إثمها أعظم. أنت أكمت الطنزان في عرمي والنبس من خطر والجنح عليها أشد والفتنة بها أكبر. أشد أن تتسمع إذا النفس بالشبب وصلت سبحانه وفحق العجوز ألا تكون ممن يرث النكاح يسرد رب معنا ما يبيه أنت مغارف معنا نورة كلنا بيت زيلة كرعوش القطع يرزم نغيبي أنت مغارف معنا معنا شل بسر منه بالصفغ أقمون سدود من سدود بفاسفنس. أما كل شيء نوصل قد سحارات الناس حواجي على مارك بارت قد أزولتان تبدأ نغسط سرصافي وألا تكون أن لا تكون من وجه النكاح وما ذلك والله أعلم إلا أن رجعها النكاح يدعوها إن تجمل أشفت الناس من الأذيون سلدة سحار يدعوها إن تجمل والتبرج بالزنا في طمعا في الزواج أشفتها سلطة الطور فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها لهات السرعة دور الصفر فإنك في اللزين صيانة لها ولغيرها أفتح بغرس بغرس من فتنة. ثم ختم الآية سبحانه وبتحريض القواعد على الاستعفاف بغير الناس بدغم قد خاطرم فيها في فتد المسوس وأوضح أنه خير لهن يفون في السلم تقود القرد خاترمس هات يفون هات مغارين تقام سفر بي واللي يتبرشنا فظهر بذلك فضل التحجوم إدارة رئيس الله مفضل لخطر جلس لخطر بالحساب التستر بالتياب ما يسخففني حري منس بلغفنس ومن العزاء ولا من العزاء فهشت مغارين وأنه خير لهن من وضع الثياب يقولون طوف يا نفاط وقت خطرين الدو في الدرب قال فلسين نفس السر للدهو استرغفنس فوجد أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزنا خيرا للشابة سيما يفلس معنا إتخطر تتأتدي وأتمزن تجار من باب أولى وأبعد لهن من أسباب الفتنة. وقال تعالى وصف البات أي إثني المنسمن أو إني يتظلن القرص التثمين التعرم تشراتين بسمة سن سجين بغتي مؤمنين ما يقول الناس يقربي هاتوري الدكة من مستظلي ثامن مسرمبان تكفرم سحيزاب قل للمؤمنين يا غضو إنا يصربيين بإيني أسمين المؤمن أبادرني والنسي من أبصارهم ويحفظوا فروزهم أبادرني والنسي نادر السيم السفنين من فروز نسي من فوسات نسي بالفساد ذلك أذكى لهم فإن غيب جنب طهارا سيد إحلال إن الله خبير بما يسمعون هم في درب سنيد دسر وسنيد دلن لقلوب النوم. وقل للمؤمنات إن سنفت المؤمنين كذلك هدن سوال غيت مؤمنين وما تنا أريد ظلن في الموسيقى الطيب حريزار تغمى بجعرين نبتا. وقل للمؤمنات يقضن من أبصارهن في ناس دين المؤمنين أدادر انتوال انسنت أدادر سين سريزن هنا السداد التويل بلا ويحفظن فروزهن يا حفظن فروز انسنت ولا يبدين زينتهن أدادر سبهار مزين انسنت خسي إلا ما ظهر منها خسنا بظهر معنا سدع معنا جان يظهرون غد كان غد تتسكس نخسا وما نخسا يحرون خلسا بأبيبي ولا يضرب نبي خمرهن على يزي يديهن ولا يضرب نبي خمر على يزي يديهن إنك معنا أرض من الدك وتحرك هذا قدنت وغربا من سنت يتمر من سنت أدر نسين تم تتس زرمة السبيل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أدر سبهار نزين سنت خسير نزين سنت ليد بان سنت أو بعولتهن أو أبائهن أو أبي بعولتهن غدد باني رزين سنت أو أبنائهن غدد سران سنت أو أبنائي بعولتهن غدد سران رزين سنت أو إخوانهن غدد إثمت سنت أو باني إخوانهن الرغم نستمات سنت أو باني أخواتهن أرّا ونستمات قادر بغلق أو نسائهن نغتوت توثمين أخلاف أو ما ملكت إيمانهن نغتس مخين أو التابعين غير الربة من الرجال نغتسان يسران ينزان نغتسان معذور نغور كل الغرب ستثمين أو التثمين الذين يظهروا على عورة النساء أي سران نوتيسن نوتحاه اما دايسي اللي سنة ادعو بين الدن انا سمتوت مثلان نغدلش مثلان تحلى انا نغرس مثلان مثلان ولا يضربنا بيرجوني انا نخدمين مثلان فيهن اذركات مشيبار افدي بهر معنى يخلقال مثلان بغي دي غادر تهزي افوس افدي بهر مثلان مثلان تخت على رأيك زيان افداني اني في خرسين لان غابك حرمك ما يخفينا من فيناتي فينا وتوبوا الله جميعا وتوبة توبة تسمي سدير بكل شيء أيها الاثنة واثنين توبة سدير بمعصية الداغ أيها المؤمنين لعلكم تفلحون مالك في الحمالك نشحم وجاتي ريف من إسلام وغلت صبري بن سدير بدين عن بصماك هتكن تصيب ردان أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنات المؤمنين يمر سيدي ربي الآيات الداق يمؤمن المؤمنين هذا درمي والنمسن سبن فروج نسن وما ذلك إلا لعظام فاحشة الزنا أشويت ضد الفاحشة الزنا هتفضي حتى قتل في التجار هذا السويت التوي يشي اللي راسي النوم ديال الزمان هاتي الطين وتاور ذات التوي بيقولي نخصين ماشي تمرات هانتي تدي الصرفين هذا شي التوي بلا إن في غيام الشاعر أعراب نبرة فسلام نخدش السود سلم دغيس فكلام تسول باس فكلام نبرة فسلام فكلام فموعد فلقاء هذيك السواد سلم دغيب سلم غيب تسول متكلم عاد يا الفضيحة وما يترتب عليها اي النظرة من الفساد الكبير بين المسلمين هتعرى اي بالتوين الفضيح ولان اطلاق البصر من وسائل مرض القلب هاتو دارس من البصر خصنا من المرض القلب نيغون يدها في البصر ده بالتوية العجب انا اتوان منش باش بالتوية البلاء ووقوع الفاحشة ارتوس الفاحشة ثم ورحمين واغض البصر من اسباب السلام من ذلك وما يتدرني والنمس هاتنا اسباب السلامات لهنا يجيجا ولهذا قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ان اسمي مؤمن هذا درمي والنسن من فروج نسن هاتي فاسمي يمشي النار ان الله خبير بما يصنعون عن سيد ربي اسمي قد الشارم اسمي الدلن قلوب النون أمزاتي شرتنا درس الدنس المغربين حدوة وثمين النون حدوة وستماتون شسبت وثمين النون فمغرنا خلبني رسم توثمين خلنا تأتسامحني توثمين الدرس الدنس فاقد